بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شمائل الحميدة خصاله المجيدة، قال: الحديث السادس عشر يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع عمل الخير وآثارها. انتبهوا أيها الأحباب إلى أنواع عمل الخير، وانتبهوا إلى آثار أنواع الخير، إلى آثار فعل الخيرات. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فاصنع المعروف واجتهد على فعل المعروف كيفما تحركت، وكل هذا مسجل عند ربك سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا. ربما تفعل حسنة، نعم فعلت حسنة منذ 10 سنين، وبعد 10 سنين جاءت مصيبة، هذه المصيبة دفعت بتلك الحسنة التي صنعتها، ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا مشاهد أيها الأحباب، مشاهد عند أهل المعروف، جعلنا الله عز وجل منهم. أحد إخواننا كيف ما تحرك يصنع المعروف منذ مدة، ابنته وهي ذاهبة إلى الجامعة في السيارة، نعم صار معها حادث، كل من رأى هذا المشهد يقول هذه البنت تكسرت وربما ماتت. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، خرجت ولم تخمش بشيء، ما خمشت. جاء هناك الشرطة وغيرهم، قالوا لأبيها: أنت تفعل الخير. كلهم، حتى الأشرار الذين لا يفعلون الخيرات، عندما رأوا ذلك قالوا له: أنت تفعل الخير، أنت تفعل الخير. الآن سلامة ابنتك وخروجها من السيارة بهذه الحالة الجيدة، ما خمشت، هذا دليل أن لك صنائع من المعروف. وهكذا اتصل بي رجل البارح أيضا منذ مدة، فعل معروفا مع رجل وبذل عليه المال، أيضا صار معه حادث في السيارة، قال لي البارحة: كل من رأى هذه السيارة قال لقد عجن الذين فيها. قال: والله خرجنا فيها منها ما أحد خمش منا بشيء أبدا. قلت له: هذا مدخر عند الله سبحانه وتعالى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وذكرت لكم ما قاله الحبيب عمر حفظه الله تعالى عندما ذكر حديث الرجل الذي وضع لقمة في فمه، دخل سائل قال: أطعمني، فأخرج اللقمة من فمه ووضعها في فم السائل، بعد قليل فإذا بسبع التقم ابن المطعم، التقم ولده، فجاء ملك أيها الأحباب على صورة إنسان فأخذ الولد من فم السبع وقال لأبيه: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك لقمة بلقمة، لقمة بلقمة. أبدا، كل هذا مسجل عند الله. فاستكثر يا أخي من الخيرات كيفما تحققت، وهذه السفينة التي ليس فيها شيء لله فإنها تغرق أيها الأحباب. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولو أردت أن أضرب لكم الأمثلة فالأمثلة كثيرة، ذكرت لكم هذا قصة الرجل الذي غير السقف قسم المبيت لطلاب علم في معهد فتح الإسلامي. نعم، كم تريد من الأجرة؟ قال أنا ما أريد. يا أخي هناك متبرع، قال أنا هذه أجرتها أريدها يوم القيامة، ما رضي أن يأخذ شيئا. أيها الأحباب، بعد أيام وهو يصلح سقف بيتي في القيمرية ارتفاعه 6 أمتار أو 7 أمتار سقط ولده من فوق. أبدا، ما خمش أيها الأحباب، ما خمش، صوروا، ما أصيب بأذى مباشرة. الجزاء جاء الجزاء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. أنا أعرف رجلا يحب الإحسان لإخوانه، دائما يسكن في الإمارات أيها الأحباب، نعم يحب أن يكرم إخوانه، هذا يوصله بسيارته وهذا يخدمه. سبحان الله، أخذ امرأته إلى المشفى من أجل أن يولدها، قبل أن تصل إلى المشفى ب100 متر ولدت المرأة في السيارة، ولدت في السيارة. أي نعم، دخل المشفى، نزل المولود، فقط قصوا صورته وعالجوا بشيء قليل، أرادوا أن يأخذوا الأجرة، والأجرة هنا غالية 15,000 درهم. قال المرأة ما امرأتي ما ولدت عندكم، ما ولدت، أعطوني الآن صكا في هذا بأن ولدت عندكم حتى أعطيكم الأجرة. نعم، فخافوا فأخذوا منه 600 درهم فقط، أخذوا منه 600 درهم. انظر إلى لطف الله، يعني 15,000 درهم مقدار 2,000,000 ليرة سورية أجرة التوليد. رب العزة والجلال لطف بألطاف أحبابي. والأمثلة على ذلك كثيرة. بارحة كلمني رجل أراد أن يصنع شيء، هو من أهل المعروف أعرفه، كيف ما تحرك هذا يبذل على إخواني. أبدا، وأطيب شيء عنده أن يبذل على إخواني. كان معنا يحضر ثم سافر هنا في المسجد، ما أكثر ما كان يأخذ الطلاب بعد الدرس في الصباح ويطعمهم ويسقيهم ويخدمهم. أراد أمرا ما فطلبوا منه، نعم، مبلغا كبيرا بمقدار 8,000 دولار يريدون منه، نعم، أمرا ما يريد أن يصنعه. بعد أيام قبل أن يتم الأمر اتصل بي رجل، قال لا لا لا تدفع شيئا، أنا عندي طريقة الآن، هناك من يخدمني من غير أن تبذل شيئا من هذه الدولارات. البارحة في المساء كانوا يكلمني، قلت له نعم أنت صنعت معروفا مع الناس والله ما ينساك، أنت تكرم تحب إكرام إخوانك فالله سبحانه وتعالى ما ينساك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وآخر كان جل حياتي خدمة للمسلمين أيها الأحباب، لما حصل التهجير أحبابي خرج أولاده من تلك القرية هجروا، فقلت لهم لا تخافوا أبوكم أنا أعرفه، عاش حياته هو وإحسن للناس، قدم معروفا 200 سنة إلى الأمام، لا تخافوا. هجروا وذهبوا إلى مصر، نعم، هناك في مصر لقيهم رجل من الأثرياء الكبار، قال لواحد منهم صاحب يحسن صناعة هذه البودرة الشراب البرتقال وغير ذلك، قال له خذ ما شئت من المال افتح مصنعا والمربح في النصف، فشغل العائلة كلها هم في سعادة. قلت لا تخاف أبوكم كان يصطنع المعروف مع الناس، فالله سبحانه وتعالى ما ينسى، الله تعالى ما ينسى. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وصدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر بينك وبين الله هذه تطفئ غضب الرب. وأكثر الناس يحبون صدقة العلن لأن للنفس حظا في الصدقة العلنية، لكن صدقة السر بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا حظ للنفس فيها، فلذلك تطفئ غضب الرب. وصلة الرحم تزيد في العمر، صلة الرحم تزيد في العمر زيادة حقيقية أو مجازية. حقيقية يعلم الله أنك إن وصلت رحمك يكتب لك 80 سنة من العمر، نعم، وإن لم تصل رحمك ربما كتب لك 50، نعم، أو زيادة مجازية تعيش 50، لكن إن وصلت أرحامك فالله يبارك لك في عمرك كأنك عشت 100 سنة. وهذا ملاحظ صلة الرحم ربنا. الجزاء من جنس العمل أحبتي. يعني أنت ذهبت ساعة من الزمن زرت أختك أو خالتك أو عمتك أو خالك، نعم، فالله يبارك لك في عمرك ويزيد لك في الرزق. أخذت هدية معك، الجزاء من جنس العمل. بذلت ساعة، ربما ربي يكتب لك زيادة في العمر 1000 ساعة. بذلت 1000 ليرة سورية في هدية أخذتها لأختك، ربي يعوض عليك بـ1000 ألف. من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه، نعم، فليصل رحمة، فليصل رحمة. الله أكبر، وصلة الرحم تزيد في العمر. قال إلى هنا رواية الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وجاء في رواية أم سلمة رضي الله تعالى عنها زيادة على ذلك، وكل معروف صدقة. انظر إلى هذه الكلية، كل معروف صدقة. يعني أنت الآن هذا يريد أن يكتب كلمة، أعطيته القلم كتب كلمة، هذه صدقة. تبسمت في وجهه، صدقة. سقيته شربة ماء، صدقة. أراد أن يقوم فأعنته في القيام، صدقة. كنت في السيارة فأركبته معك، صدقة. يحمل متاعه فحملت المتاع، صدقة. كل هذه، كل معروف صدقة. وجدت أذى في الطريق أمطه، صدقة. تبسمت في وجه أخيك، فريد الوجه العلو، صدقة. كلمة طيبة، قصاص، صدقة. الله أكبر، وكل معروف صدقة. وأهل المعروف في الدنيا جعلنا الله منهم، قولوا آمين. هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. حدثني أبو سعيد قويدر رحمه الله تعالى، كان يخدم السيد المكي الكتاني رضي الله تعالى عنه، كان يخدم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لما ذهب إلى الجوازات سألوه ما حرفتك، ما حرفتك؟ قال لهم اكتبوا خادم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى في الرؤيا أن القيامة قد قامت أيها الأحباب، ويوزعون الصحف. أخذ صحيفة بيضاء، ما عرف، ما كتب على أنه من أهل اليمين ولا من أهل اليسار. فقال يا ربي أنا من أهل اليمين أم من أهل اليسار؟ الورقة فارغة. فجاءه الرجل قال له تعال يا فلان. قال نعم. قال تعال، السيد المكي الكتاني على باب الجنة يجمع أحبابه من أجل أن يدخلهم الجنة معه. قال فذهب هرع إلى السيد مكي الكتاني، فوجد ثلة أمة من الناس اجتمعوا حوله، نعم. قال حتى إذا ما جمعهم كلهم قال لهم أين فلان المنشد الذي كان ينشد لنا في الدنيا؟ قالوا ها هو، هو هو. قال أنشد لنا لندخل الجنة على صوت إنشادك. قال فبدأ الإنشاد ودخلوا الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا الله. وأول من يدخل الجنة أهل المعروف، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. هذه الزيادة رواية في الأوسط، وقد رواها الحافظ المنذر بصيغة روية. وأول من يدخل الجنة من؟ أهل المعروف. اجتهد أن تكون منهم. أكثر الناس الآن لا يبحثون عن المعروف، يبحث عن الدراهم وعن الدنانير. إن طلبت منه خدمة بسيطة إلا كي بتكلف كذا أبدا. واحد مرة قال لي وأنا ماذا لي؟ أقرض رجلا مالا. قال لي زكاة المال علي ولا عليه؟ قلت له من صاحب ما؟ قال أنا. قلت عليك. قال لي أنا إيش استفدت؟ هو أخذ المال اتجر به وأنا أدفع زكاته. الله أكبر، ألا توقن بالآخرة؟ ألا توقن بما عند الله؟ أما تحب أن تأخذ ثواب هذا القرض؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء والمعراج وجد مكتوبا الحسنة الصدقة بعشر والقرض بـ18. 18 القرض ليه؟ مع أنه تصدق ما يعود إليه المال، أقرض يعود إليه المال. قال لأن المستقرض مضطر، ما يستقرض إلا إذا كان مضطرا. قد تعطي الفقير صدقة وهو بغنى عنها، ولكن الذي يقول لك أقرضني هو مضطر. فبـ18. وأول من يدخل الجنة أهل المعروف، فاجتهد يا مسلم، اجتهد يا مسلم أن تكون من أهل المعروف، اجتهد أن تكون من أهل المعروف. رجل نعم عنده خبرة أيها الأحباب، عنده خبرة في الرياضيات وفي هذه العلوم بالنسبة للطلاب الثانوي، نعم يجمع الطلاب في أيام الفحص، يجمعهم لوجه الله تعالى، أعقد المسائل في الثانوي يعلمهم إياها مجانا أيها الأحباب. يقول له أستاذ آخر من عباد الدرهم والدينار، لك أنت مسكين ما بتعرف تشتغل، لكن المسألة المسائل التي تلقيها عليهم الآن تجمع الذهب الأحمر بها لو أنك أخذت المال عليها. لكن أولئك مساكين، هؤلاء يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أصحاب العقول يريدون الحياة الباقية الأبدية، لكن أصحاب الدرهم والدينار يريدون هذه الحياة الدنيا الفانية. قال الحديث 17 يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجوب محبته فوق محبة كل مخلوق. نترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.